بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك، ينبغي أن نقدم لعلم العقيدة بمقدمة تجعلك تتصور علم العقيدة تصورا صحيحا وتدرسه دراسة تأصيلية. وهذه المقدمة تشتمل على 8 عناصر. الأول: ما هو تعريف علم العقيدة؟ الثاني: ما هو موضوع علم العقيدة؟ الثالث: ما هي الثمرة والفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع من تعلم علم العقيدة؟ الرابع: إلى أي العلوم ينسب علم العقيدة؟ الخامس: ما هو فضل علم العقيدة؟ السادس: من هو الذي وضع علم العقيدة؟ السابع: من أين يستمد علم العقيدة مادته؟ الثامن: ما حكم تعلم وتعليم علم العقيدة؟ هذا هو مجمل الدرس، وإليكم التفصيل. الأول: تعريف علم العقيدة. العقيدة في اللغة، أي في المعاجم العربية، على وزن فعيلة، وهذا الوزن بمعنى مفعولة، فعقيدة بمعنى معتقد. وأصل العقيدة مادة عقد، وهذه المادة تدل على الشدة والوثوق، وعقيدة الرجل ما يدين به. أما العقيدة في اصطلاح العلماء فهي حكم الذهن الجازم، وحكم الذهن أي القلب، فالقول لا يسمى عقيدة، لأن الإنسان قد يقول كلاما لا يعتقده. ومعنى قولنا الجازم أي الشك لا يسمى عقيدة. فالعقيدة يشترط فيها شرطان: الأول أن تكون بالقلب، الثاني أن تكون جازمة. فالاعتقاد لا يقبل الشك، والعقيدة إن كانت موافقة للواقع أي كانت حقيقية فهي عقيدة صحيحة، أما إن كانت غير موافقة للواقع فهي عقيدة فاسدة. فعقيدة النصارى أن المسيح ابن الله، هذا اعتقاد فاسد لأنه غير مطابق للواقع. أما اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى أنه واحد أحد، هذا اعتقاد صحيح لأنه موافق للواقع أي حقيقي. العنصر الثاني: موضوع علم العقيدة. علم العقيدة يتناول عدة موضوعات، وهي أصول الإيمان 6: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. كما يتناول علم العقيدة ما يجب علينا اعتقاده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، كذلك يتناول موضوعات فرعية كثيرة. العنصر الثالث: الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم العقيدة. علم العقيدة يثمر ثمرات كثيرة، من هذه الثمرات أنه يصحح الإيمان بأركانه 6، كذلك علم العقيدة يقوم الجوارح والقلوب، فإذا آمن العبد بأسماء الله وصفاته خاف من عذاب الله ورجى فيما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا آمن بأن الله هو الرزاق توكل عليه وحده سبحانه، وإذا آمن بأن الله يسمع ويرى فلن يقول قولا أو يفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى، كذلك من الثمرات المرجوة من تعلم علم العقيدة السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، فلن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي السعادة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي السعادة في الآخرة. العنصر الرابع نسبة علم العقيدة، أي إلى أي العلوم ينسب علم العقيدة. علم العقيدة أصل وما سواه فرع، إذ هو الأساس لهذا الدين. وعلم العقيدة ينسب إلى العلوم الشرعية، كما أن علوم البلاغة تنسب إلى العلوم اللغوية. العنصر الخامس فضل علم العقيدة. علم العقيدة أيها الإخوة والأخوات فضله عظيم، فهو أول ما يجب على الناس أجمعين. فأول ما يجب على الناس أجمعين هو إفراد الله بالتوحيد، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب وهم كفار، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، إلى آخر هذا الحديث العظيم. فهذا الحديث فيه دليل على أن أول ما يجب على الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى للتوحيد. كذلك من فضل علم العقيدة أنه شرط لصحة العبادات، فالله عز وجل لا يقبل منك ولا من أحد عملا إلا إذا كان موحدا به سبحانه وتعالى. فالذي يعمل الطاعات كلها ولا يوحد الله سبحانه وتعالى أو يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا لا يقبل الله عز وجل عمله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، أي يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك من فضل علم العقيدة أنه أصل دعوة النبيين والمرسلين، فما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كانت أصل دعوته التوحيد، فكل الأنبياء أرسلوا بتوحيد واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عن عبادة الطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضل علم العقيدة أنه هو السبب في قبول الطاعات، فالله عز وجل لا يقبل عبادة إلا من الموحد، فمن اجتهد اجتهادا كبيرا في العبادة ولم يوحد الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه اجتهاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. كذلك من فضل علم العقيدة أنه هو الهدف والغاية من خلق الجن والإنس أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه، أي يوحدوه سبحانه وتعالى. العنصر السادس من الذي وضع علم العقيدة؟ علم العقيدة أيها الإخوة والأخوات تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس أجمعين. واستنبط تقسيمات علم العقيدة الأئمة الفحول كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. العنصر السابع: من أين يستمد علم العقيدة مادته وأدلته؟ علم العقيدة يستمد مادته من الكتاب العظيم والسنة النبوية المشرفة، فلا مجال للعقل في علم العقيدة، فلا يجوز لأحد أن يثبت لله عز وجل ولا لملائكته ولا لرسله شيئا لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت شيئا في اليوم الآخر ولا في القضاء والقدر ونحو ذلك إلا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فيجب أن يقف العبد على النص. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يوم القيامة عن كل ما سمعته وعن كل ما أبصرته وعن كل ما اعتقدته، ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وذلك لإيضاح هذه الأمور وبيانها. قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. العنصر الثامن: ما حكم تعلم وتعليم علم العقيدة؟ تعلم علم العقيدة منه فرض عين ومنه فرض كفاية. أما فرض العين فهذا هو معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية وليس على سبيل التفصيل، وهذا سنبين معناه إن شاء الله في ثنايا شرح هذا الكتاب المبارك. أما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل الذي يحتاجه العلماء في مناظرة المعتدين والمخالفين. أما حكم تعليم علم العقيدة فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذه مقدمة عامة في علم العقيدة، ينبغي لمن أراد أن يدرس أي كتاب في العقيدة أن يدرس هذه المقدمة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر ثمرتين من ثمرات تعلم علم العقيدة. السؤال الثاني: من أين يستمد علم العقيدة مادته؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.